لو جاء يزوره بدون سبب يسأل بعضهم لماذا؟ ماذا تريد؟ مش لك حاجة؟ لك شغل؟ يستغرب يزور في الله. من أيضا من الأدلة على فضل المحبة في الله حديث أنس في الصحيحين: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا المحبة لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وحديث الرابع أيضا في فضل الحب في الله هو حديث الذي رواه الإمام البخاري في قوله: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عاد وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهذا هو الشاهد، رجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلى الشمال وما تفق يبيه. نعم، هذا غلط في التأويل. المحبة غير الرضا وغير الإرادة، الرضا صفة أخرى والإرادة صفة أخرى، على طريقة الأشاعرة رحمه الله عنه عنا وعنه تأويل المحبة. نعم، تأويل المحبة بالإرادة هذه على طريقة الأشاعرة، والصواب إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يكون جلاله وعظمته. نعم، غير الإرادة، الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى والرضا صفة ثالثة. نعم. قال الشيخ أبو أحمد: أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوية القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه، حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعنيان ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. مخرفة يعني ثمارها وجناها، لأن الثواب لأن زائر المريض يثيبه الله، والثواب من ثمرته التمتع بالجنة بما في الجنة من النعيم، دخول الجنة والثواب فيها من النعيم، صلى الله عليه وسلم. عائد المريض في مخرفة الجنة في جناها وثمارها، هذا فيه فضل عيادة المريض. في الحديث الآخر: من عاد مريضا صباحا صلى عليه كذا من الملائكة، ومن عاد مريضا مساء صلى عليه كذا من الملائكة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. نعم، يعني الثمر الذي يجنى، يجناها الثمر الذي يجنى ويؤخذ، يعني ثمرها المأخوذ. خرفة الجنة جناها، يعني ثمرها المأخوذ، إذا أخذت الثمر من الشجرة قال هذا جنى. نعم. حدثني مكتوب حتى يرجع إلى أهله، هذا فضل عظيم. نعم. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم

ولا يمكن الظلم. الظلم انه كالجمع بين الضدين، كالجمع بين النقيضين. يقول لانه الظلم لا يكون الا ممن فوقه احد، والله ليس فوق احد. الظلم تصرف المالك في غير ملكه او مخالفه الامر، والله ليس فوقه امر، وكل شيء فهو ملك لله. وهذا غلط. لو كان الظلم مستحيل على الله كيف يحرم الشيء المستحيل؟ والله تعالى قال هم يعملون الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما، امن الله عباده من الظلم. لو كان الظلم مستحيل كيف يعمل من المستحيل؟ وقال سبحانه لا ظلم اليوم، قال رب سبحانه يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم، والله تعالى هو الهادي. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عالي الا من كسبتم فاستكسوني اكسكم، يا عبادي انكم تخطئون انكم لا تبلغوا ضري فتضروني، وقال ضري وضري بالفتح والضم، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعا فتنفعوني، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. هذا في ان الرب سبحانه امر عباده بان يستغفروا. يا عبادي لو ان اولاكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ممكن. العباد ما يضرون الله ولا ينقصون الله، فجورهم على انفسهم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. الله سبحانه لا تنفع طاعه المطيع ولا تضر معصيه العاصي، بل هو النافع الضار. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت واحد كل واحد منكم اسئلته ما نقص ذلك ملكي الا كما ينقص المخط الى ادخل البحر. وفي اللفظ الآخر إلا كما يغرز أحدكم إبرة في اليم، يعني في البحر، فلينظر بما ترجع. إذا غرزت إبرة في البحر وش تأخذ؟ وش ما الذي يعلق بها؟ هل ينقص البحر؟ بحر متلاطم، غمست به إبرة ثم رفعت الإبرة، ماذا تأخذ الإبرة من البحر؟ فكذلك لو اجتمع العباد، هذا من باب التقريب، لو اجتمع العباد كلهم الإنس والجن وسأل الله كل واحد حتى انقطعت مسائلهم وأعطاهم الله مسائلهم ما يقسمك، إلا كما أن إذا غبز إبرة في البحر ثم رفعتها أنها تنقص البحر. نعم، إشكال النووي على الحديث. صلى الله عليك. قال حسن الله إليك، قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، قال العلماء معناه تقدست عنه وتعاليت، والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، كيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه، وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه. هذا تفسير الأشاعرة والجبرية. الظلم يقول مستحيل، مو مستحيل، كيف الله تعالى يحرم شيء مستحيل؟ فلا يخافون على الله، كيف يؤمن العباد من شيء مستحيل؟ لأن الظلم عندهم عند الأشاعرة والجبرية الظلم مخالفة الآمر أو تصرف المالك في غير ملكه، ولهذا والعياذ بالله لزم المذهب المذهب الجبرية قالوا يجوز على الله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا والعفة محرمة والزنا واجب، يقول يتصرف في ملكه، ما في قبيح ولا حسن، القبيح ما الحسن ما حسن واشترع، قبيح ما قبح، هكذا يقولون نعوذ بالله، وهذا من جهلهم وضلالهم. وقبلهم المعتزلة فقالوا كل ما كان من العباد ظلما وقبيحا فهو من الله ظلما وقبيحا لو فعله، شبه الله بخلقه. وأما الحق فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن ينقص أحدا من ثواب حسنات أو حمله وزر غيره، هذا هو الذي حرمه على نفسه، وهو قادر سبحانه وتعالى حرم على نفسه شيء يقدر عليه ليس مستحيلا. نعم، ينبغي طبعا أن ننتبه لتفسيرات أهل البدع. نعم، يقول قال العلماء معناه حدثنيه أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد غير أن مروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا أبو مسهر فذكروا الحديث بطوله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث

ويقع الإنسان أحيانا في سهو فيضع بعضها في غير موضعها، وأتصدق ببعض المال نافلة، فهل يجوز لي أن أنوي الصدقة النافلة تكون سدادا لما يحدث من نقص في الصدقة الواجبة بنية عامة؟ نعم، هي سداد، تكملها حتى ولو لم تنوي. نوافل الصلاة تكمل بها فريضة الصلاة، نوافل الصدقات تكفر بها الزكاة، تكمل بها الزكاة، نوافل الصوم تكمل بها صيام رمضان، وهكذا حتى ولو لم تنوي. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكتب النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقات حتى تكمل بها الفرائض. وفق الله جميع طاعته وخطبة الله جميعا، صلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.